جميع الأمراض هل العلاج بالأعشاب جائز؟ ما في شيء، الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، لكن ممكن يصير فيه خطأ في التوصيف، يوصف خطأ. ممكن واحد عطار يعني أي عطي يقول أنا عندي لجميع الأمراض، طيب سبحان الله، يعني إن الله أنزل ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علم من علم وجهله من جهله. طيب